السلام عليكم. يمر عليكم كما يمر علي كثيرا من عبارات الاستنكار والاستهجان لاتجاهات إعادة التفسير وتجديد الخطاب ومحاولة تأويل الكلام بتأويلات غير معهودة وغير معروفة لفئة معينة من الناس، فتلاحظ أنه يوجد تمنع ورفض من كثير من الناس باعتبار أن هذا النص واضح ومحكم وغير قابل يعني إعادة التأويل، وهذا في الحقيقة مبني على تعصب وجهل بالعلم وجهل بالواقع وجهل بحقيقة الطبيعة البشرية. وأريد في هذا الفيديو أن أسلط الضوء على هذه المنطقة المهمة من العلم، لأن الإنسان بطبيعته يشكك في أي ممارسة وسلوك وتصرف غير مبني على علم وقواعد منهجية سليمة، يعني يتوقعون بأن إعادة القراءة والتفسير وتجديد الخطاب إنما هو من باب العبث أو التحريف أو التعسف، بينما يوجد بحر متلاطم من النظريات والأفكار والآراء التي تحاول تقديم منهجية للقارئ للمتلقي يستطيع من خلالها تأويل النص واستنباط المعنى الأوفق والأكثر تلاؤما مع النص. وكما قلت خرجت الكثير من الآراء والمدارس في كل البيئات والثقافات تتناول هذه القضية، والحقيقة أن الاختلاف في التأويل ظاهرة إنسانية ولا يحتاج الإنسان أكثر من المراقبة حتى يستوعبها. يعني ترى أن المتن الواحد أو الخطاب الواحد أو النص الواحد يفرز عشرات المذاهب والتيارات والآراء والأحكام والفتاوى، ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هذا النص له زوايا مختلفة ومتعددة ويختلف الناس في التأويل لأنهم اختلفوا في زوايا النظر وفي مدى قدرتهم على التعمق في النص. إذن التأويل هو ظاهرة إنسانية طبيعية قبل أن يكون حقل علمي يمتلأ بالكثير من النظريات. يوجد في الحياة الكثير من النصوص دينية، تاريخية، إنسانية، اجتماعية، يعني كل جانب من جوانب الحياة له نصه الخاص. وبرزت المدارس التأويلية في النص الديني لأنه الذي يشغف الإنسان ويشعر نحوه المؤمن بضرورة الاستجابة والالتزام وقبول الخطاب، ويرتب على ذلك الكثير من الأقوال والأفعال التي قد تصل إلى الحروب مثلا. فاختلف الناس في تأويل هذا النص واهتموا بالتأويل نفسه حتى يتوصلوا إلى المعنى الحقيقي، يعني الهرمنيطيقة التي خرجت في أوروبا جاءت تبعا لهذا الإشكال، يعني إشكال تفسير النص المقدس. وكما تلاحظ أن هذه موجودة أيضا عندنا كمسلمين، لدينا مشكلة كبيرة وقديمة وستبقى إلى الأبد في كيفية فهم واستيعاب وتفسير هذا النص. وتلاحظ أن المسلمون اختلفوا إلى أكثر من 50 مذهب في الفقه والعقيدة، وكلهم ينهل من ذات المعين، يعني يكذب عليك من يقول أنا الوحيد الذي ألتزم بالنص، لا، كلهم بلا استثناء يلتزمون بالنص بالمعين الموحد الذي هو الكتاب والسنة، لكنهم اختلفوا في التفسير. يعني كل واحد يقرأ ويحلل ويفسر ويخرج بنتيجة مختلفة ومستقلة عن الآخر. إذن يوجد مشكلة تأويلية دفعت المسيحيين إلى الاهتمام بهذا العلم، وهو يعني دافع لنا أيضا أن نهتم بالتأويل، يعني قبل أن نتنازع ونختلف في النتائج دعونا نتفق أو نختلف لا بأس، يعني المهم أن ندرس هذه الوسيلة اللي هي التأويل، نخرج لنا نظرية أو نظريات تساعدنا في استنباط المعنى وتأويله حتى تكون الاختلافات إيجابية وصحية. لكن للأسف يعني المدارس التأويلية إنما ظهرت من أوروبا ونحن استوردناها، رغم أننا طبقنا الخلاف التأويلي حرفيا بهذه المذاهب، وأيضا استطعنا في بعض الأحيان أن نتعامل معه بشكل جيد يعني داخل الدائرة الإسلامية، يعني قبول المذاهب المتعددة عند الفقهاء المعتدلين المتوازنين، يعني هذا يعد تطبيقا جيدا لمقتضيات التأويل. طيب، كما قلت الكثير من المذاهب والآراء والنظريات تتناول التأويل ومناهج التأويل وأساليب التأويل، لكنها تقوم على ثلاثة محاور: المؤلف والنص والمتلقي. يعني تدور الخلافات والنزاعات و يعني عمليات التحليل والمعالجة في هذه المذاهب حول هذه المحاور، وكل مذهب يحاول أن يخلق مقاربة من هذه المحاور تؤدي إلى الفهم الجيد حسب ما يراه. يعني منهم من يرى تغليب سلطة المؤلف، يعني أن تحاول قراءة النص من منظور المؤلف، ومنهم من يرى تغليب سلطة النص، يعني أن تبتر النص على المؤلف، ومنهم من يرى تغليب سلطة المتلقي، يعني أن يتناول المتلقي هذا النص بعيدا عن المؤلف وعن سياق النص نفسه. وبينها وحولها وفوقها وتحتها الكثير من النظريات المساعدة، يعني السياق، الفهم، الرمز، الدلالة، يعني أمور تبين بأن موضوع التأويل ليس بالأمر السهل، بل هو أمر صعب جدا ولا يتجاهل هو يهمش قيمته إلا السطحيون الذين يعتقدون بأن المعاني واضحة وظاهرة ولا حاجة إلى الغوص في أعماقها وتحليل ما بين سطورها، لأنهم إما عاجزون أو كارهون. يعني كثير من الناس لا يستطيع أن يستخدم أدوات التحليل والتأويل، فيجعل من عجزه سببا لرفض التأويل، أو كارهون، يعني كثير من الناس وصل إلى نتائج محددة وحصل منها الاستقرار والهدوء وربما بعض المكاسب، فلا يريد أن ينغص على نفسه ويربك حياته بمفاهيم جديدة، يعني لا يريد أن يطرق أبوابا مختلفة لأنها ربما يعني أهدرت عليه بعض المكاسب والمصالح التي حققها خلال مسيرته السابقة. فمن هذا المنطلق يوجد من يتمنع ويرفض التجديد، التأويل، إعادة التفسير، لأنه لا يجد من يرد عليه ردا علميا أو يوضح له هذه الحقيقة. يعني النص ليس بالأمر السهل. نحن في عصرنا ووقتنا نشاهد أشخاصا كانوا في يعني 30 من أعمارهم يتبنون خطابا يقوم على نفس النصوص التي اختلف تفسيرهم لها وتأويلهم بعد أن تجاوزوا 50. هذه موجودة في اليوتيوب، شخص واحد شاهد له محاضرة وعمره في الثلاثينات وشاهد له محاضرة عمره في 50، تجد أنه خطاب مختلف تماما في الحالتين، رغم أنه يعتمد على نفس النصوص والحروف والكلمات التي اعتمد عليها في المرتين. فماذا يعني ذلك؟ يعني أنه يوجد إشكالية ولغز في النص يحتاج إلى حل. والحل ليس عندي ولا عند غيري، الحل في الاهتمام بالتأويل، العناية بموضوع التأويل، لأنه هو الذي سوف يعطينا المسالك والطرق المتعددة للوصول إلى نتائج قد تكون كلها صحيحة. كما يقال كل الطرق تؤدي إلى روما، قد نخرج من التأويل بمسارات ومسالك تؤدي بنا إلى منطقة واحدة رغم اختلاف المناهج. إذا سمعت من يهتم ويدعو إلى تجديد الخطاب أيا كان الخطاب، فهو ينطلق من منطلق علمي ويطبق ظاهرة إنسانية وطبيعية وفطرية وضرورية لتأويل أي نص، وهي كما قلت يعني بحر متلاطم من العلوم والنظريات والمذاهب التي تدرس في الجامعات والمعاهد وغيرها، يعني علم الدلالة، الرمز، الحمولة، حمولة المعاني، اللسانيات الإدراكية، اللسانيات يعني السياقية الاجتماعية، كلها تتناول عوامل وعناصر وأسباب فهم النص. فالاقتصار على ظاهر النص سطحية، والدعوة إلى رفض التأويل جهل، جهل فادح. لابد من الاهتمام بالتأويل، ولابد من قبول النتائج المتعددة المختلفة تبع لاختلاف منهجيات وأساليب التأويل. كان لدي الكثير من الكلام، لكن عندما أقدم الكلام الآن يعني تضيع مني أفكار كثيرة، لكن لعلي أتداركها في المرات القادمة. تقبلوا تحياتي وشكرا لكم.